قال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الآية تتعلق بقضية كثيرة ما تحدث بين الناس، يعني بعضهم يحلف يمينا ثم بعد ذلك يقال له: طيب أنت حلفت يمين صحيح، لكن هذا اليمين منع من فعل الخير، يعني حلفت ألا تزور والدك أو أمك أو ألا تزور أخاك نحو هذا، أو ألا تنفق